السميع العليم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما